السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ما زلنا مع نظرات في كتاب الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، ووصلنا إلى الآية 72 من هذه السورة المباركة، ونحن في ليلة السبت، ليلة الثالث من جمادى الآخرة لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 16 من شهر يناير لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ووصلنا كما قلت إلى الآية 72 من سورة المائدة، فنقول ابتداء: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. بعد أن أتم الله جل وعلا الكلام على اليهود وذكر بعض مخازيهم، انتقل إلى الكلام عن النصارى، فقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. حكم الله بكفرهم لأنهم ادعوا أمرا عظيما، وذلك أنهم ادعوا أن الله هو المسيح ابن مريم، والعياذ بالله. وهذا شرك بالله جل وعلا. إن الله، والعياذ بالله، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تأليه لعيسى ابن مريم عليه السلام. وما الذي دفعهم إلى ذلك؟ لماذا قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ هو كما يقول أهل العلم مرتبط بأمرين عجيبين وقعا لعيسى عليه الصلاة والسلام. الأول، قالوا إنه ولد من غير أب، ولد من أم من غير أب، وهذا الأمر عجيب جدا لا يتهيأ لأحد. والأمر الثاني، قالوا إنه يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. قالوا فهذا دليل، أو هذان دليلان على أنه ليس ببشر وإنما هو إله، وهذا من فرط جهلهم، وإلا هم يعلمون أكثر من غيرهم، لأن النصارى بشكل عام يؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام، فإن كان عيسى أحيى الأجسام بعد موتها فإن موسى أحيى الجماد، الله أحيى الجماد على يديه، هو يحيي موتى كانوا أحياء، لكن موسى عليه الصلاة والسلام قلب الله عصا إلى حية، من جماد إلى حيوان، هذا لم يتهيأ لعيسى عليه الصلاة والسلام. وإن كان الله تبارك وتعالى ذكر عن عيسى أنه يصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فهذا أيضا كما قلنا وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. وأما دعوى أنه ولد من غير أب، وكلهم يعلمون أن آدم عليه السلام ولد من غير أب ولا أم صلوات ربي وسلامه عليه، إذن دعوى أن عيسى إله هذا كذب وزور وبهتان من أولئك القوم، ولذا حكم الله بكفرهم فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم كيف يكون إلها ويكون ابن مريم؟ كيف يكون إلها وهو ابن امرأة؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. لو كان إلها لكان مستغنيا عن غيره، لكان موجودا من الأزل، لكن هذا ابن مريم يعني ولد من مريم. ولكن لا عزاء لمن ذهبت عقولهم. قال الله جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. عيسى نفسه صلوات ربي وسلامه عليه لم يقبل هذا الأمر، بل أول كلمة قالها عيسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله جل وعلا عنه ذلك لما قال لها قومها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ السوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، قال إني عبد الله، ولم يقل إني أنا الله، ولم يقل إني ابن الله، وإنما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. عبد النبي، نعم نبي كريم، لكنه ليس إله ولا ابن إله، ولكنه نبي كريم صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك هنا ماذا قال؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي، وليس أبي، وليس والدي، وليس الإله الثاني معي، وإنما ربي، أنا مربوب، عبد لله تبارك وتعالى، اعبدوا الله ربي وربكم. اعبدوا الله ربي وربكم، يعني كما أنه ربي فهو أيضا ربكم سبحانه وتعالى، خالقكم، رازقكم، محييكم، من يميتكم، هو الله جل وعلا. والعبادة التي طلبها منهم عيسى عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة، وبهذا أمرهم عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح، المسيح لقب لعيسى عليه الصلاة والسلام، ولقب بالمسيح صلوات ربي وسلامه عليه لأنه كان يمسح بيده على صاحب العاهة فيبرئه الله سبحانه وتعالى، إكراما لهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، وذاك سمي المسيح. وقيل المسيح لأنه ساح في الأرض يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكن الأولى هي الأشهر والأظهر، أنه كان يمسح على المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص بهذا صلوات ربي وسلامه عليه، يمسح عليهم بيديه فيذهب عنهم ما يجدون من هذه الأمراض. وقال المسيح يا بني إسرائيل، وهذا دليل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل ورسول إلى بني إسرائيل كما قال الله تبارك وتعالى، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد صدق اللي بين يديه من التوراة، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، فهو إذن من رسل بني إسرائيل، وهو من أولي العزم من الرسل صلوات ربي وسلامه عليه. وعيسى عليه السلام لم يكمل إلى الآن مهمته، ورفع عليه الصلاة والسلام بعد أن عزموا على قتله، رفع إلى السماء، وسينزل في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى، ويقتل الدجال، ثم بعد ذلك يتم حياته داعيا إلى الإسلام وعلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. قلنا أكثر من مرة أن إسرائيل هو يعقوب، وبنو إسرائيل أي أولاد يعقوب، ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، ومنهم موسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى، كل هؤلاء من أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. ثم قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. من يشرك بالله الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، من يشرك بالله أي ويموت على هذا الشرك ولا يتوب، قد حرم الله عليه الجنة أي جعلها عليه حراما أي ممنوعة، والمكان الحرام أي المكان الممنوع، ومنه الحرم ممنوع فيه بعض الأشياء التي ذكرت، لا تلتقط لقطته ولا يختلى خلاه ولا يصاد الصيد فيه، لماذا؟ حرم، في أشياء ممنوعة، ويسمونه حريم البئر، إذا الإنسان حفر بئرا يكون له حريم البئر أي مسافة معينة تكون ملكا له تبعا للبئر ممنوعة من الآخرين. فقد حرم الله عليه الجنة أي منعه من دخول الجنة، وبالتالي مأواه النار، ما في ثالث. وكل من لم يكن من أهل الجنة فهو من أهل النار، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في ثالث، يا كافر يا مؤمن، فمنهم شقي وسعيد، ما في ثالث. وما ذكر عن أهل الأعراف فهذه فترة زمنية محددة حتى ينظر إلى الجنة يكونون أم إلى النار فقط، لكن في النهاية هما مصيران، الجنة والنار، ما في ثالث أبدا. ولذلك يقول الشاعر، يقول الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، يقول أبو العتاهية، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار، في ثالث، هما محلان مكانان لا يوجد مكان ثالث، إما الجنة وإما إلى النار. ثم قال سبحانه وتعالى وما للظالمين من أنصار، أو قبلها ومأواه النار. بعض الناس صار يتكلمون في هذه الأيام يقولون مثلا ما يجوز أن تقول فلان مثواه الجنة، هذا خطأ، صحيح أكثر ما ذكر مثواه النار، لكن ما في بأس أن مثواه النار، مثواه الجنة، مأواه النار، مأواه الجنة، كلها دلالة هو واحدة. وإذا قال يسوع عليه الصلاة والسلام إنه ربي أحسن مثواي، ما في بأس أبدا، فالمثوى والمأوى واحد، وهي نهاية الأمر بالنسبة للإنسان. قال وما للظالمين من أنصار، هنا وما للظالمين من أنصار تحتمل أنها من تمام كلام عيسى عليه الصلاة والسلام، ما قال لهم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، كل هذا كلام عيسى عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم، وقال عيسى أو وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، انتهى كلامه. ثم قال الله جل وعلا وما للظالمين من أنصار، أي ينصرونهم من دون الله تبارك وتعالى، إذا صار مأواهم إلى النار فلينظروا من ينقذهم من هذه النار، إذا حكم الله عليهم أنهم من أهل النار فليظهروا من الذي يستطيع أن ينجيهم من هذه النار. قال الله تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا وقف لازم يقول أهل العلم، لأن ما بعدها منفصل عنها تماما، لأنهم هكذا قالوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، انتهى كلامهم، لأن قوله وما من إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد هذا كلام الله جل وعلا وليس من كلامهم. يقولون ثالث ثلاثة، كيف يقول وما من إله إلا إله واحد؟ هذا ليس من كلامهم، وإنما كلامهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كلامهم. ومعنى ثالث ثلاثة أي ثالث ثلاثة آلهة، لكن حذفت لأنها معروفة، وهذا قولهم ثالث ثلاثة آلهة. لقد كفر الذين قالوا ثالث إن الله ثالث ثلاثة آلهة، هكذا هي. وقلنا هذا لأن كلمة ثالث ثلاثة ليس لها يعني ما يعيبها، كما قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، فكون الله ثالث ثلاثة أو رابع أربع هذا لا يضر، ولكن القول أنه ثالث ثلاثة آلهة هذه المصيبة، لأن الإله واحد سبحانه وتعالى. طيب من هم هؤلاء الآلهة الثلاثة؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هم الذين قالوا المسيح ابن الله أو قالوا المسيح هو الله، هم أنفسهم النصارى على فرقهم، فمنهم من قال إن الله هو المسيح، ومنهم من قال الله والمسيح ابنه، ومنهم من قال الله ثالث ثلاثة، وهذا قريب من الثاني تماما. من الثلاثة؟ قالوا الثلاثة الله جل وعلا والمسيح وأمه، كما قال الله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن هم قالوا هذا، قالوا إن عيسى إله وإن أمه إله، وقيل هي أم الإله والعياذ بالله. فإذا بنص القرآن الكريم أن مجموعة من النصارى كانوا يقولون عيسى إله، مريم إله، والله إله، هؤلاء الثلاثة. والمتأخرون من النصارى يقولون الثلاثة هم الأب والابن وروح القدس، جعلوا جبريل مكان مريم بغض النظر، جعلوا جبريل، جعلوا محمدا، جعلوا موسى، أيا كان، المهم أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، وهذا محرم، شرك أكبر مخرج من الملة تماما. لا يمكن يكون الإنسان مسلما وهو يقول إن الله ثالث ثلاثة، وهذا يدل على نقص في عقولهم فضلا عن نقص في دينهم. كيف يكون الله ثلاثة؟ كيف يكون الله واحدا ويكون ثلاثة في الوقت ذاته؟ لا يمكن أن يكون الله واحد وأن يكون الله ثلاثة. حتى إني أذكر أني قرأت كتابا للنصارى عبارة عن استفتاءات سؤال وجواب، فكان السائل يسأل فيقول كيف أستطيع أن أجمع بين كون الله واحد وكونه ثلاثة؟ ماني مستطيع، ما أستطيع، كيف ما تدخل في مخي، شلون الله واحد والله ثلاثة؟ فماذا كان الجواب؟ كان الجواب ما يأتي، قال له أولا يجب عليك أن تؤمن، أول شيء التسليم، يجب عليك أن تؤمن أن الله واحد وأن الله ثلاثة، أول شيء. طيب المرحلة الثانية، إذا آمنت أن الله واحد وأن الله ثلاثة بعد ذلك سينزل عيسى ويفهمك. إذن أول شيء يجب عليه أن يؤمن أن الله واحد وأن الله ثلاثة، ثاني شيء سيأتي عيسى ويفهمه هذه المسألة. فيبقى هذا المسكين بين أمرين، إما أن يقول ما جاءني عيسى ولا فهمني، يقول طب طبيعي ما جاءك عيسى لم تؤمن، أنت ما آمنت، لو آمنت سيأتيك ويفهمك. إذن سيقول إيش؟ جاء عيسى وفهمني، يكذب على نفسي، فيقول بس خلاص أنت مؤمن، انتهينا. فيكون بين هاتين الحالتين لا ثالث لهما، إما أن يكذب يقول جاءني وفهمني وأنا مؤمن انتهى الأمر، أو يقول ما جاءني ولا فهمني فيقول طبيعي ما جاءك ولا فهمني لأنك لست مؤمنا. هل هذا دين؟ هل هذا منطق؟ هل يقبل العقل ذلك؟ لا يمكن أبدا أن يكون الأمر كذلك. على كل حال، إذن هؤلاء الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفروا من خلال هذا الكلام. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى محمد رشيد رضا يقول لا أعلم فرقة من فرق النصارى اليوم لا تقول بهذه العقيدة، وهي إن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح هو ابن الله أو هو الله. قل لا أعلم، كل النصارى يقولون. ومحمد رشيد رضا لبناني، كان يعيش في لبنان مع المسيحيين ويعرفهم ويعرف عقيدتهم، وهو أحد علماء المسلمين. فكل النصارى اليوم على كلام الشيخ محمد رشيد رضا يقولون بهذا، ما في نصارى موحدون أبدا، كل النصارى اليوم مشركون. إما أن يقول إن عيسى ابن الله، وإما أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، وإما أن يقول المسيح هو الله. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز لنا بعد ذلك أن نقول النصارى موحدون، لا، النصارى مشركون، لأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، والله جل وعلا نص على لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد، هذه لام موطئة للقسم، وفي قسم والله لقد كفر، وجاءت قد للتأكيد، ثلاث مؤكدات تؤكد أن هؤلاء كفار وليسوا بمسلمين. للأسف يعني هناك ممن ينتسب إلى الإسلام أيضا يقول مثل هذا الكلام، يقول عن غير عيسى عليه الصلاة والسلام أنه أيضا فيه إلهية، وأنه إله كما أن عيسى إله والعياذ بالله. وقد قال النصارى في عيسى أنه ناسوت ولاهوت، إنسان وإله اجتمع فيه الناسوت واللاهوت، فكان إنسانا لما ولدته مريم، وهو إله لما كان ابنا لله جل وعلا، أو ثالث ثلاثة والعياذ بالله. وهذا كتاب الدين بين السائل والمجيب للمرجع المعظم الإمام المصلح ميرزا حسن الحائري الإحقاقي. ماذا يقول هذا الإحقاقي؟ اسمعوا ماذا يقول. أيضا هو الكتاب الدين بين السائل والمجيب أيضا عبارة عن استفتاءات، سؤال وجواب، وهذا في الجزء الثاني صفحة 76. ماذا يقول السؤال؟ السؤال رقم 56 و200. يقول لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرضه الذي توفي فيه، هذا السائل يقول، أوصى إلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين عليه السلام قائلا: إذا فاضت نفسي المقدسة فتناولها بيدك، يعني نفس النبي إذا خرجت خذها يا علي بيدك، وامسح بها وجهك، ثم قال: وإذا مت غسلني وكفني، واعلم أنه أول من يصلي علي الجبار جل جلاله، ثم أهل بيتي، ثم الملائكة، ثم الأمثل فالأمثل. فما معنى إفاضة نفسه وتناولها بيد علي عليه السلام ومسحها بوجهه، ثم ما كيفية صلاة الجبار؟ اسمعوا الجواب العجيب. الجواب: النفس هنا معناها الروح، يعني إذا خرجت روحي من جسدي فتبارك بها يا علي، تبارك بنفسي بروحي، وامسح بها وجهك، روح نفس امسح بها وجهك. قال: لأن روحه الزكية أفضل روح وأشرف روح بين الأرواح، فهي مباركة طيبة. هذا إذا كانت روحه البشرية، أما إذا كانت النفس اللاهوتية، نفس لاهوتية، نفس كلام النصارى، نفس إنسية ونفس لاهوتية إلهية، يقول وأما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم، وهي الملك المسدد الذي جاء في أخبارنا وفي بعض الروايات تتجسم كالزبدة على شفتي الإمام عند وفاته، فيتناولها الإمام من بعد بفمه فيأكلها، وفي رواية تتجسم كعصفور فيبلعها وصيه والإمام من بعده، كما جرى ذلك بين الإمامين الرضا والجواد. الحمد لله، هذا التوحيد. نفس لاهوتية ونفس بشرية. وانظروا أو اسمعوا ماذا يقول الخميني عن فاطمة رضي الله عنها. يقول عن فاطمة رضي الله عنها: هي كائن إلهي. هكذا يقول عن فاطمة رضي الله عنها: هي كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة. هكذا يقال عن فاطمة، وهذا في كتاب مكانة المرأة في فكر الإمام الخميني، صفحة 23. كل إمام له نفس لاهوتية، وفاطمة إيش يقول؟ كائن إلهي في صورة امرأة. واسمعوا ماذا يقول المرجع الشيعي حسين آل كاشف الغطاء، يقول عن الأئمة كلهم، يقول: يا كعبة الله، إن حجت لها الأملاك فعرشه ميقاتها، أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. أعوذ بالله. يقول: ماذا قال غلات المسيح؟ قالوا: ابن الله. قالوا: ثالث ثلاثة. أنا أقول أكبر من ذلك، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. وهذا في ديوان شعراء الحسين لمحمد باقر النجفي، صفحة 12. قوله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال: وما من إله إلا إله واحد. هذا كلام كذب، ما يوجد إلا إله واحد سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن لم ينتهوا عما يقولون. إذن في مجال التوبة، في مجال أنهم ينتهون، يأمرهم بالانتهاء، ترك هذه العقيدة الفاسدة الكفرية. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وهنا أيضا قسم مقدر محذوف، أي والله ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي مؤلم. وهذه دعوة من الله تبارك وتعالى لهم أن يتوبوا إلى الله جل وعلا. ولذا جاءت الآية التي بعدها: أفلا يتوبون، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. وهنا أفلا يتوبون فيها عرض، يعرض عليهم التوبة، توبوا، أفلا يتوبون إلى الله، فيها توبيخ لهم، كيف ما يتوبون إلى الله من هذا الكلام الباطل. فهذا الاستفهام إذن إما أن يكون العرض، وإما أن يكون للتوبيخ، وإما أن يكون للأمر، أي توبوا. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ثم ماذا قال؟ قال: والله غفور رحيم. يعني إذا تابوا تاب الله عليهم. وذاك يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: هذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه، مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة، ويقول لهم: إذا تبتم غفرت لكم، سبحانك ما أحلمك، لا إله إلا أنت. ثم أكد الله تبارك وتعالى حقيقة التي يجب أن تقال في عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه، فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، بس رسول كريم، رسول كريم معظم عند الله تبارك وتعالى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كغيره من الرسل سبقه الرسل. لماذا هذا إله؟ هو رسول كموسى كإبراهيم نوح صالح هود داود سليمان عليهم الصلاة والسلام، هذا مثلهم. ما الذي جعله إلها؟ هو رسول. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لا جديد. ثم ما؟ وأمه صديقة، مجرد صديقة، نعم صديقة أي كاملة في صدقها وتصديقها عليها السلام، ليست إلها. أمه صديقة ولا نبية، ولو كانت نبية كانت ذكر، لأن الآن يذكر أعلى ما في عيسى، أعلى ما في مريم، ثناء من الله تبارك وتعالى. قال هو رسول، أمه صديقة، ذكر أفضل ما عندهما. ثم ماذا قال؟ كان يأكل الطعام، نزل كان يأكل الطعام. فأول شيء بدأ بالمدح وذكر الكمال الذي لهما، الكمال لعيسى أنه رسول والكمال لمريم أنه صديقة، ثم ذكر النقص البشري، كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام بس، لا تتجاوزوا ذلك، بشر كان يأكلان الطعام. من أين لكم أنها إله، أنه إله؟ من أين لكم هذا؟ بشر كان يأكلان الطعام. ومريم عليها السلام من الكمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون بس، فقط كمل من الرجال كثير. الأنبياء كمل كلهم من الرجال، العباد الصالحون الأتقياء الشهداء الصديقون من الرجال كثير، لكن من النساء قليل. ولذا قلنا إن الرجال أفضل من النساء بشكل عام. يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا فقط، وهذا في الصحيحين. جاء في الحديث أنه كمل من النساء مريم وآسيا وخديجة وفاطمة، ولكنه ضعيف لا يثبت. والحديث ثابت في الصحيحين مريم وآسيا فقط، لكن لا يعني كون مريم وآسيا كملتا أن لا يكمل غيرهما من النساء. ولذلك هذه الأمة فيها خير عظيم جدا، قد نص أهل العلم على أن الكمل من هذه الأمة خديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن، واختلف في أيهما أفضل، في أيتهن أفضل، خديجة أو فاطمة أو عائشة رضي الله عنهن، كلهن من أهل الجنة، ولكنهن من الكمل من النساء قطعا. ولكن كحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الذي كمل من النساء مريم وآسيا. نعم. قال كان يأكلان الطعام، ما الدليل أنه كان يأكلان الطعام؟ هذا الكتاب المقدس عند النصارى، وهذا إنجيل لوقا، واحد الأنجيل الأربعة، إنجيل لوقا في الإصحاح الثاني والعشرون، الإصحاح الثاني والعشرون. انظروا ماذا يقول في هذا الإنجيل، يقول وجاء يوم الفطير الذي كان ينبغي أن يذبح فيه الفصح، فأرسل بطرس ويوحنا قائلا، يعني عيسى أرسلهما قائلا اذهبا وأعدا لنا الفصح لنأكل. إذن عيسى يأكل، وهذا بنص الإنجيل، عيسى يأكل، يقول أعدا لنا الفصح لنأكل، كان يأكلان الطعام. كما قال الله تبارك وتعالى. ثم قال انظر كيف نبين لهم الآيات. انظر يا محمد كيف نبين لهم الآيات، أي نوضح لهم الآيات. وهذا من التعجب، آيات بينات واضحات ثم انظر أن يؤفكون. مع هذه الآيات الواضحات البينات ومع هذا ينصرفون عنها، هذا من أعجب العجب. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. وخلاصة عقيدة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ولد من مريم، وأن مريم كانت مخطوبة لشخص اسمه يوسف النجار، ثم بعد ذلك حملت من غير رجل كما هو المشهور عندنا كمسلمين، بينما النصارى مضطربون في هذا، قالوا كانت مخطوبة ليوسف النجار، وطعن فيه اليهود عليهم لعنة الله واتهموها بالزنا، اتهموا مريم وأن عيسى ابن زنا والعياذ بالله. فلا غلو النصارى ولا طعن اليهود، وإنما الإسلام وسط، رسول نبي، امرأة صديقة عفيفة مريم عليه السلام. فيقول إن عيسى عليه السلام ظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى بعد ولادته، ثم قرر اليهود قتله، وأخذ وصلب ووضع على رأسه تاج الشوك، وصفع على وجهه وصلب وثبتت يداه بالمسامير، وصاروا يضحكون عليه، وصار يبكي ويقول يا أبتي لم شبقتني، أي لم تركتني. ثم صلب وترك على الصليب يوما وليلة، ثم من الغد أنزلوه من الصليب ودفنوه في القبر، وجلس في القبر 3 أيام، ثم بعد 3 أيام فتح القبر وصعد عيسى إلى السماء. هذه يعني مجمل عقيدة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. لخصها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ورد عليهم ردا جميلا أقرأه عليكم. يقول عيسى، يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أعباد المسيح، أي النصارى، أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم، يعني اليهود، لأنهم يقول اليهود هم الذين قتلوا، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ إله يقتله بشر، ما هذا الإله؟ إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ يعني هل كان عيسى راضيا أن يصلبوه ويقتلوه أو غير راضي؟ واحدة من الثنتين، إما أن يكون لا عيسى كان راضيا، طيب لماذا كان يبكي؟ لماذا أنتم تبغضون اليهود؟ لماذا تسبون اليهود؟ هم فعلوا ما يرضي الإله، وإن كان لم يرضه ذلك فهو لم يستطع أن يدفع عن نفسه، ما هذا الإله؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه لما كان راضي، فقوتهم إذن أوهت قواه. ثم قال وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ يعني هذه الفترة يوم وليلة صلب، 3 أيام في القبر، من كان يدير الكون؟ لأنهم يقول عيسى هو الذي يدير الكون، من كان يدير الكون؟ من الذي يجعل الشمس لا تضرب بالقمر والنجم لا يضرب بالنجم؟ من الذي يدير ذلك كله؟ عيسى في قبره أو على صليبه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه الملائكة؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه، وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه، مسامير التي وضعت في يده، وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه، وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفع قفاه. كيف يمكن هذا الأمر؟ ثم قال: هل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ هل هو عاد إلى الحياة أو أحياه غيره؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، أول مرة قبر يضم ربا، ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. مريم إله في بطن امرأة، كيف يكون هذا؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذلك، هل هذا إله؟ ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ يأكل ويشرب ويتغوط ويبول، هل هذا إله؟ ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: أعباد الصليب بأي حق يعظم أو يعنف من رماه؟ هذا الصليب الذي تعظمونه الآن، هذا أعباد الصليب بأي حق يعظم أو يعنف من رماه؟ وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه؟ إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه، فذاك المركب الملعون حقا، فدسه ولا تبسه إذا تراه. يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده، فإنك من عداه أنت تعاديه، وإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه، يقول أنا أعبده لأنه شال الرب، حمل الرب ليلة يوما وليلة، يقول: وإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب الذي صلب عليه، فإن رأينا له مثلا تذكرنا سناه، أي صليب، صليب خلاص انتهى الأمر، وقد فقد الصليب، فإن رأينا له مثلا تذكرنا سناه، فهل لا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه 3 أيام؟ عبد الأرض التي تحملته 3 أيام، هذا يوم وليلة، الأرض 3 أيام للقبر، فهل لا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه؟ يا عبد المسيح أفق، فهذا بدايته وهذا منتهاه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا بدايته وهذا منتهاه. يقول الله تبارك وتعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ ما هذه العقول؟ سواء كان عيسى أو غير عيسى، لأنه قال ما لا ولم يقل من لا، لم يأتي من للعاقل، وإنما أتى بما لغير العاقل. لماذا؟ قال أهل العلم: لتحقير شأنهم، وقيل لكثرة المعبودات من الجمادات أكثر من المعبودات من العاقلات، يعني من العاقلات ملائكة، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، فرعون، نمرود، يعني من دعوا الألوهية ومن ادعيت فيه الألوهية، أداة قليلة من البشر، لكن من الجمادات ما بقي شيء لم يعبد، من الحيوانات لا بقي شيء لم يعبد، عبدت الشمس، عبد القمر، عبدت الشجرة، عبد الفأر، عبد الفرج، عبدت النملة، عبدت البقرة، عبدت الزرافة، عبد الصرصور، أشجار، أحجار، ما بقي شيء ما عبد أبدا، حتى لو قلت إنه لا يوجد شيء في الدنيا لم يعبد لصدقت. وإذا قال الله تبارك وتعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع أين عقولكم؟ وقال ما لا يملك لكم ضرا، وأنا قدم الضر أو الضر على النفع، لأن النفوس مجبولة على أنها تدفع الضر أهم عندها من أن تجلب النفع، لأن جلب النفع شيء زيادة، دفع الضر شيء يضر تدفعه، فدفع الضر عندهم أهم من جلب النفع، ولذا قدم دفع الضر على جلب النفع. قال أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، سميع لما تقولون، عليم بما تفعلون سبحانه وتعالى، إن عبدتم الله أو عبدتم غيره، إن سألتم الله أو سألتم غيره هو عليم بذلك، وبالتالي سيحاسبكم على ما علم من أعمالكم وما سمع من أقوالكم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.